في يومنا هذا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. وبعد، فأهلا ومرحبا بكم في اللقاء المتجدد من هنا التغيير. والنهاردة هنفتح موضوع جديد، ولو انتوا متابعين معانا الحلقات السابقة كنا بنتكلم عن الشروط التي ينبغي أن تتوافر في العبد التائب إلى الله سبحانه وتعالى. الحلقة قبل الماضية كنا بنتكلم عن لحظة الندم، وده أول شرط من الشروط، أن يكون الإنسان نادم عن ما يصنعه أو عما صنعه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال الندم توبة. والحلقة الماضية كانت أكبر تحدي، واللي هو الإنسان ينبغي أن يكون عنده العزيمة والإرادة أنه يقلع عن هذه الذنوب. النهاردة هنتكلم عن شرط ثالث، ألا وهو الإقلاع عن الذنب. ناس كتير بتسأل السؤال ده، ويمكن لسه وصل لنا بعض الرسائل بيسألوا عن المعنى ده نفسه. أنا بصلي وبعمل طاعات كتير، لكن بقع في ذنوب كتير قوي ومش عارف أتخلص منها، إزاي أعرف أتوب من المعصية؟ إزاي أستطيع أن أنا أترك المعصية اللي أنا بقع فيها؟ في حاجات كتير قوي وأسباب كتير قوي النهاردة إن شاء الله هنتكلم عنها. والنهاردة عايز أتناول الموضوع ده من ناحية معينة. يعني يمكن من أكتر الحاجات اللي تخلي الواحد يترك الذنب إنه يتفكر ويتذكر ويعتبر بقصص الآخرين، بتبقى فيها موعظة وعبرة تخلي الواحد يراجع حساباته، بالذات لما بتكون القصص الخاصة بحسن وسوء الخاتمة. النهاردة إن شاء الله هيكون في ضيافتنا أحد الشباب، هيقص لنا قصة أحد أصدقائه وأخ محبب إلى قلبي، علم الله ربنا يعني يرحمه رحمة واسعة، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى. سيقص علينا قصته. معنا اليوم في الاستوديو أخونا، تفضل. محمد أحمد ماهر. اهلا وسهلا محمد. محمد انت تدرس في كليه الصيدله جامعه 6 اكتوبر. جامعه 6 اكتوبر. وكنت لك صديق اللي هو الاخ محمد، الاخ محمد هريدي رحمه الله عليه، الله يرحمه رحمه واسعه. يمكن هي قصته زي ما هتشوفوا فيها معنى، فانا عايز اقدم لها من ناحيه تانية خالص، بقصه تانية خالص، قصه حصلت من 10 ايام بالظبط. وأحد الإخوة أرسل لي على الهاتف أنه تعال يا شيخ علشان تشيع جنازة أحد الشباب. الشاب عنده 26 سنة، شخص عادي جدا، وهنا الوقفة، شخص عادي بمعنى أنه هو بيصلي، أنه هو ممكن يكون زي أي حد، ممكن يكون بيسمع أغاني، ممكن يكون يعرف بنات، بس يعني مش بالشكل المتجاوز قوي للحدود، يعني بيتعامل بأدب باحترام، ممكن يكون عايش حياته زي أي إنسان إحنا بنقول عليه إنسان عادي، زي يمكن أغلب الناس اللي عايشين معانا وحوالينا ووسطنا. أغلب الناس إحنا بنقول إحنا مش يعني الناس الصالحين قوي، ولا في نفس الوقت المتجاوزين للحدود والخطوط الحمراء، شخص عادي. الشخص العادي ده جه في يوم من الايام راح شغله، ما كانش فيه اي مشكلة، رجع بعد كده هو مشترك في احد الاندية، شخص رياضي، جسمه ما شاء الله ممتاز، ما فيش اي مشكلة، راح وجري حوالين التراك وقضى يومه بشكل طبيعي جدا. رجع البيت دخل قال لوالدته انا النهاردة مش عارف انا يظهر، يعني خدت جرعة زيادة شوية في التدريب، دخل ينام. وهو بعد كده عرفوا الخبر انه لما دخل ينام مسك الموبايل وكان عايز يخطب بنت معينة، فاتصل على الهاتف بتاعها، هي البنت كانت نايمة، ما كانش الوقت ده كانت عارفة ان هو يعني بيتصل عليها. بعد كده تبينوا الامر انه قبيل وفاته بساعتين كان بيتصل على صاحبته او على خطيبته اللي هو كان عايز يخطبها. وبعد كده بعد الموقف ده بساعة ساعتين والدته استيقظت على صوت الصراخ والتأوهات والتوجع وهو في السكرات ومات. الوقفة يا ترى دي حسن خاتمة ولا سوء خاتمة؟ الله أعلم. احنا ما نقدرش نجزم لحد لا بحسن ولا بسوء خاتمة. يا ترى هو لحق نفسه في الساعتين دول ويمكن تاب واستغفر وتشهد ومات، ولا كان باله مشغول في اللي هيتجوزها وفي الشغل وفي النادي اللي كان بيلعب فيه، ولا كان دماغه في ايه وكده مات؟ لا مقدمات لا اي حاجة، مرة واحدة الشباب كلهم وقفوا الوقفة دي، واللي اتصل عليه يقول لي يا شيخ احنا خلاص احنا بعدنا عن ربنا، حتى اللي بيتقال عليهم ملتزمين يمكن عندهم مشاكل كتير قوي برضو في حياتهم، وحاسين انه قلوبهم بعيدة عن ربنا سبحانه وتعالى. شوفوا الموقف ده لما تقف عنده، تحب تموت كده؟ تحب تبقى دي حياتك؟ تحب تبقى دي لحظة نهايتك؟ ده شاب عادي. انما النهاردة احنا هناخد قصة الاخ محمد هريدي، وهناخد فيها معنى تاني بقى، عايزك تتأمل قصته، والاخ محمد ان شاء الله يعني يوجز لنا اهم الحاجات اللي كانت بتميز هذا الاخ الفاضل، وتعمل مقارنة. يا ترى عايز تموت زي الاخ اللي توفي من 10 ايام ده وهو شخص عادي، ولا والعياذ بالله اللي مات على معصية من المعاصي، اللي مات وهو قاعد بيشرب، واللي خد زي الشباب ما هم عارفين جرعة زيادة من مخدر عمل اوفر دوس فتوفي والعياذ بالله، واللي مات وهو في بيعمل معصية من المعاصي مع بنت او عايز كده؟ ولا تعال نشوف حسن الخاتمة دي ونشوف المعاني اللي فيها، يمكن تبقى افضل موعظة للقلوب وراضع علينا وتاخد بأيدينا لطريق ربنا سبحانه وتعالى. احكي لي يا محمد. محمد يعني لما تحب ان انت تعرفنا بيه وتقولنا سيرته الذاتية في نقاط، محمد كشخصية انسان يميز بايه؟ ابتداء اول نقطة، ودي من حاجاتك كانت تميز محمد رحمة الله عليه، انه كان هين لين رحمة الله عليه. كانت الابتسامة لا تفرق محياه، ما شاء الله. كان إذا رأى سواء إخوة أو من غير الإخوة كان يبتسم في وجهه، حتى أنه إذا أراد أن ينكر المنكر كان يبتسم في وجه من ينكر عليه المنكر، ما شاء الله. كان كلماته قليلة جدا، يقول الكلمة ولكن في موضعه، كثير الصمت رحمة الله عليه. كان لا يتحدث إلا بعلم، سبحان الله رحمة الله عليه، ما شاء الله. إنسان هادئ الطبع، كان اجتماعي جدا، كان صاحب الكثير من الشباب يعني في دفعتي أو في غير دفعتي، كثير الصمت، يحب الآخرين، يتمنى الخير للجميع. محمد، أبرز الحاجات اللي كانت بتميزه هو كأخ، يعني هو دي صفاته الخلقية. هو مثلا ختم القرآن كان في قد إيه؟ كان رحمة الله عليه كان حدثنا احنا يخلص الملازمين له انه ختم القرآن في شهرين، ما شاء الله حفظ القرآن في شهرين. وانا ممن يعني لزمته في هذا اليوم، كان يحفظ الحزب في يوم، الحزب كان يحفظ في يوم، ما شاء الله ما شاء الله. ختم القرآن في شهرين في رمضان، ختمه في نهاية رمضان، بدأه يمكن بدأ في نصف القرآن في اول رمضان، انهاه في ليلة 29 رمضان، ما شاء الله، العام قبل الماضي، ما شاء الله ما شاء الله. كان قراءته القرآن كان يختم مثل الصحابة كل اسبوع، دي القراءة يقرأ كل أسبوع. كان يعني أحد الأخوة برضو أخبرني أنه كان يقرأ الجزء في تلت ساعة، ما شاء الله ما شاء الله. وهو التزم تقريبا كان من يعني الدنيا كلية تقريبا، بس هو التزامه يعني بالنسبة لأي حد فينا اللي هو الشخص العادي، تمام، كان ملتزم في بلاده عشان هو شخص عادي، بيصلي موضوع صلوات، بيقرأ قرآن، بيحب الله ورسوله، تمام. لكن عارف لما جه الجامعة وقبل الإخوة وقبل الناس المشايخ الكبار حفظهم الله، فالتزم التزام حقيقي في تانية كلية. ولكن سبحان الله كان التزامه على الرغم ان هو 3 سنين فقط لعشهم في الالتزام، ولكن والله حصل فيهم للإخوة لهم 10 سنين ما قدروش يحصلوه. ده معنى حلو عايزين نقف عنده. المعنى ده اللي هو ايه؟ هي العبرة يا جماعة مش انا عارف طريق ربنا بقالي 15 سنة ولا بقالي 20 سنة ولا انا ماشي في الطريق ربنا بقالي قد ايه. يمكن لحظة الصدق دي تبلغ بيها ما لا يبلغه اللي بقاله سنين طوال. الفكرة والعبرة الاولى اللي احنا عايزين ناخدها، شوفوا علو الهمة، شوفوا حسن الخلق، شوفوا كمان الصدق مع ربنا سبحانه وتعالى يبلغه قد ايه. كل الفترة اللي هو ممكن يكون يعني عارف فيها طريق ربنا سبحانه وتعالى هم 3 سنين. وشوفوا الثلاث سنين بتوعه بمقام سنين تانية قد ايه، يختم فيها، بيحافظ فيها على طلب العلم. هو انسان محقق لمعنى الالتزام بجد، يعني شكلا ومضمونا. هو كان انسان يعني ليه الحاجات، احنا دايما بنقيم الاخ من 3 حاجات: علمه وعبادته ودعوته. فهو كان حريص على طلب العلم، كان في طلب العلم ابتداء طبعا هو بدأ بعلم القلوب، كما رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الإيمان، التزكية. بدأ في علم القلوب حتى أنه كان يخطب الجمعة فكان برضو يتكلم في علم القلوب، القلوب القاسية والقلوب المطمئنة، وكان يتحدث عنه ويربي الإخوة ويعلم الإخوة إزاي يربوا قلوبهم. طبعا الكلام ده اللي هي بتترتب على العبادة، فكان يحس الإخوة على العبادة، كان يحسوا من هم يطلبوا العلم، من هم يقرأوا القرآن، من هم يقيموا الليل. فكان ما شاء الله رحمة الله عليه كان في قيام الليل فارس من فرسان الليل، ما شاء الله رحمة الله عليه. كان ما شاء الله يعني مش عارف أقول، يعني كان ما شاء الله في القيام فارس كان يقيم الليل ولا يعني ما يهموش حاجة، سيكشن يا محمد الصبح، لا ما الله عز وجل ينادين. لدرجة أنه مرة كان بيكلمته في قيام الليل قال لي ربنا ما يرضاش مني أقل من 8 ركعات. الله الله، هو ده معنى وأن أعمل صالحا ترضاه، أن أبقى ساعي في مرضات ربنا سبحانه وتعالى. وبص الإحساس، وهو بيقول ربنا سبحانه وتعالى يناديني، بصوا إحساس القلب، هو مهتم بقلبه، وده أهم شيء. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد. أهم شيء إن الواحد ياخد باله، ودي موعظة أخرى وعبرة أخرى، أهم شيء إنك تبقى متحسس قلبك. عايز تترك الذنب، أصل الذنب جوه القلب، وانت هتبقى متعلق بالذنب ده طول ما هو ليه لسه راسب في القلب. فعايز تترك الذنب، عايز تتخلص منه، أهم شيء تشتغل عليه قلبك بكثرة الاستغفار، بكثرة قراءة القرآن، بيختم كل أسبوع، بأنه يتعايش المعاني الإيمانية دي، يبقى متحسس بقلبه قرب ربنا منه، إن ربنا سبحانه وتعالى بينزل في الثلث الأخير وبينادي العباد، هل هل هل هل من داع، هل من مستغفر، هل من تائب، هل فيبقى متعايش الإحساس ده، حاسس بقلبه بقرب ربه. فعشان كده مش قادر يعيش، أنا إيه المشكلة دلوقتي في أي حاجة، هو ربنا سبحانه وتعالى سيدبر لي أمري، بس ما ينفعش تعدي علي ليلة من غير ما أناجيه، ومن غير ما أعيش اللحظة الجميلة دي في القرب منه سبحانه وتعالى. محمد كان يعني على علم، صاحب عبادة، وفي نفس الوقت ليه دعوة، بيقعد مع الشباب وبيعلمهم علوم القلوب والكلام ده. هو كان رحمة الله عليه كان لا خطبة جمعة ثابتة في أحد المساجد، فكان ما شاء الله كان يتحدث في أعمال القلوب، خوف والرجاء وحب الله وكسرة الطاعة، تمام. وغير خطبة الجمعة كان في الدعوة شعلة، سبحان الله، يعني لا أجد لفظا يوفي حقه إلا كلمة شعلة في الدعوة. كان ما يكتفيش بدفعته فقط، كان يروح لدفعة سنة أولى وتانية وتالتة ويتحدث معهم، أي حد قبله عارف أن أنا مثلا أعرف واحد صاحبي خليني أنا أعرفه عليه، يدعوه الله عز وجل يذكره بالله. درشني سبحان الله أحد الإخوة التزم عن طريق كلمة، دي أحسبه من إخلاصه رحمة الله عليه، أحسبه كذلك ولا زكى على الله. في السكشن الأخ ده هو حدثني بهذه الحديثة، أنه كان قاعد معه في السكشن فقال له كلمة واحدة، قال له محمد يا مجدي أنت مش ناوي توب، مش كفاية كده بس كده بس، سبحان الله. فمجدي بعديها بيجي من الإخوة الصالحين جدا، الله أكبر، اللي مشوا في طلب العلم، واللي مشوا في حفظ القرآن، من الملازمين للمشايخ. فأحسبوا أن هذا الأخ في ميزان حسنات محمد هيد. نعم رحمة الله، ما شاء الله، يعني محقق المعنى وجعلني مباركا أينما كنت، حيثما حل تنزل بالبركة، جعلني مباركا أينما كنت. ده شعار أي داع إلى الله سبحانه وتعالى في الطريق. احكي لي بقى، يعني محمد بالشكل ده إنسان نحسبه على خير ولا نزكيه على الله، ما شاء الله عليه، إيه اللي هيحصل قبيل الوفاة، أحداث ما قبل الوفاة رحمة الله عليه؟ كان لي دروس ثابتة مع الإخوة يعني، كان يحدث الإخوة عن الله عز وجل وكده. ففي آخر درس قال لهم، فبيقولوا إحنا عايزين درس تاني وبتاع، فقال لهم يا إخوان الكرام أنا عايزكم تتعلموا إن أنتوا تتربوا من القرآن والسنة لعلي لا ألقاكم بعد هذه الجلسة. الكلام ده كان قبل الوفاة قد إيه؟ بأسبوع تقريبا. سبحان الله. يمكن أشد منها إن هو نزل، كان هو رحمة الله عليه كان مجتهد في الدراسة برضه، فكان بينزل ورق شرح عملي في عندنا في الكلية تمام. ففي آخر ورقة في سنة خمسة، هو بينزل جميع السنوات، ففي سنة خمسة كاتب ولعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فأرجو أن من يقرأ كلام هذا الكلام فليدعو لي بظهر الغيب. وكأنه متحسس لما سيكون، أو كأنه بعض كلهم ألهمه ذلك. سبحان الله، إخوة كلهم بعد ما قرأوا هذا الكلام بعد وفاته أخذوا يبكون رحمة الله عليه. يمكن الأشد منها أكثر إن هو في ليلة سفره، هو كان مسافر ليلة سفره قبل جميع الإخوة كانوا نايمين، فقبلهم قبل سفره. سبحان الله، على غير عادة، على غير عادة. يمكن دي أول مرة تحصل في حياة محمد خالص، إن هو يدخل له الإخوة نايمين ويقبل كل واحد في جبهته وهو مسافر. الدرج لحد الإخوة بيقول له طب أنت بتعمل لي كده، يقول له يمكنها الله أعلم. سبحان الله. يوم الوفاة بقى، هو كان مسافر، كان مسافر من هنا من 6 اكتوبر ورايح لبلده. يمكن ان هو سبحان الله في هذا الوقت حصلت الوفاة، في عيد شم، في نفس السنة دي، نفس الوقت بعد حفلة التخرج شهر 4 تقريبا، 10/4 او 12/4 حصلت الوفاة. كان هو كان زمان كان بيحاول يسافر مع احد الاخوة في عربيته وبتاع، فغير ميسر سبحان الله، فتيسرت هذا العام السنة الماضية، فاتفقوا من هم سافروا مع بعض وكده. فركبوا العربية وهم مسافرين، كان على وضوء وكان على صلاة وكان على صيام، ودي أنا عارفها من أحد الإخوة يعني اللي هو كان سايق العربية، محمد كان مصايم في هذا اليوم. فقبل المنيا فحصلت الحادثة، إن جت عربية كبيرة فحصل تصادم. تصادم. فبعد كده راح أخذوه إلى المستشفى. هنا بقى في حصلت قصص بقى وعجائب يعني. سبحان الله. أنا أول حاجة عايز بس ألفت النظر فيها يا جماعة، والله الحلقة دي ما أعدت هكذا يعني، أنا كنت بأعد على مدى الأسبوع اللي فات كله على إن احنا نجيب الشخص اللي أنا حكيت لكم قصته الأولى دي، ونجيب حد من أصحابه، وفعلا كنت مرتب الأمر على كده لغاية ليلة أمس يعني، المفترض إن هما كان حد هيجي معايا، وسبحان الله قدرا ومن غير ترتيب تماما قابلت الأخ محمد بالأمس يمكن الساعة 11 بالليل ولا حاجة، ومن غير ترتيب تماما ولقيته بيتكلم، فأنا كنت عارف قصة محمد كده شيئا منها، ورتبنا الموضوع. وأنا مش عارف ليه حاسس والله الذي لا إله غيره، إن هو لسه هو بيقول دلوقتي إن الكلام ده بقاله تقريبا سنة بالضبط، أشعر إنه لعل الحلقة دي تكون في ميزان حسنات محمد، وأنا محتسب هذا، إنه لعل أي حد هيسمع قصته دلوقتي ويشوف الآيات وكرامات اللي حصلت في أحداث الوفاة يمكن يكون ليها أثر على حد، ويكون يا رب يكون ده في ميزان حسناته. أنا محتسب هذا عند رب العالمين، ومستشعر إن الأمر مش بتقدير حد مننا خالص ولا بترتيب أي حد، فأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وإنه يكون هذا العمل خالص لوجهه الكريم. احكي لي بقى عن هذه الآيات اللي حصلت. الحادثة تمت، هم خدوه ودوه على المستشفى، ايه اللي حصل في المستشفى؟ وانا بس عايز اقول كلمة بس بسيطة. نعم. ان القصة دي مش من وحي الخيال. نعم. ده اخ حصل يعني، اخ انا عاشرته اكتر من سنتين ونص، واخو كتير عاشروه اكتر من كده، فاللي حصل ده مش احنا بنألفه مثلا عشان دعوة او كلام ده، لا الكلام ده حصل واقعي. الله شهيد، الله شهيد على ان الكلام ده فعلا حدث. والكلام اللي جاي ان شاء الله برضو حدثني بيه أهله واهله واصحابه. فمنها مثلا ان هو ومدي المستشفى اول شيء يفكر فيه اللي هم بيحبهم ابوه وامه تمام، فمن بر الوالدين وكده، فاخرج الموبايل بتاعه وقال للممرض خد ده رقم والدي اتصل بيه، ولكن كلمه برفق، اخبره الخبر برفق، اخبره ان محمد حصلت له حادثه ولكن برفق، ما تخلوش يتخض يعني، عشان ما يسخطش على قدر الله عز وجل. ثم وضع يده اليمنى على اليسرى كهيئة الصلاة. سبحان الله. والله وضع يده اليمنى على اليسرى كهيئة الصلاة ثم مات. الله أكبر. يقول المغسل إنه ما استطاع أن ينزعهما. وهو بيغسله مش قادر ان هو يفرده، هو هكذا مات هكذا، غسل هكذا ودفن هكذا، عاش عليها، عاش على كده. الله. في القيام لما كنا بنقيم رمضان كان لا يمل من القيام، والاخوه وراه تعبانين ومش قادرين، هو ما شاء الله شغال. الله اكبر، الله اكبر. فبعد ما خذوه للتغسيل يقول المغسل انه راى اماكن الوضوء تشع نورا، النور كده بيفضفض منها. الله اكبر. انا عايز بس اوضح للناس حاجه، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فكتم عليه فغفر الله له، من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 كبيرة او 40 مرة. العلماء قالوا فكتم عليه، يعني الكلام ده في الامور السيئه، يعني لما يبتدي ساعات بنغسل ناس ونلاقيه يسود والعياذ بالله وكذا، فلا يخبر الناس بحاله، ممكن نخبر بعد كده عن شيء من غير تعيين، انما العكس لا، ما فيهوش نهي ولا حاجه، انه لما نشوف امارات لحسن خاتمه ولا كذا ده تبث لعله يكون يا رب ده زي ما احنا محتسبين النهارده كده ان يكون ده في ميزانه ان شاء الله. فاماكن الوضوء كلها كانت تشع نور. سبحان الله. لما امر كان هو قبل وفاته كان يعني حاطط في الوصيه بتاعته، كان موصي الاخوه على كده وكانه يشعر رحمه الله عليه، قال لهم ان تدفنونني على السنه. نعم. يعني هو امر ابويا واخويا ان هم يدفنوني على السنه. سبحان الله. كفن على السنه ووضع في اللحد تمام على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل له كما يفعل في بلادنا الان اللي هو الغرف دهية والتاء. لا، في الارض لحد. رحمه الله عليه، ما شاء الله. يعتبر برضو من اوائل سنه حفل التخرج دي، نسيت اقولها. تمام. ان كل سنه في جامعتنا معروفه ان لازم السنه 5 تعمل حفل التخرج، فهو سبحان الله قبل الحفله باسبوع او 10 ايام اراد ان يجعل هذه الحفله في طاعه الله عز وجل، ان تتخرج الناس على طاعه الله وليس على معصيه الله. يعني مات وقد سن سنه حسنه الى يوم الدين، ما شاء الله، رحمه الله، نسال الله تعالى في ذلك. فدعا كثير من المشايخ، وجاء المشايخ بفضل الله، وكانت من اجمل الحفلات اللي شهدتها الجامعه. سبحان الله كانت مباركه، يعني سبحان الله. يعني انا عايز اقول معلومه بسيطه، ان الناس بتدفع في الحفله اللي فيها المعاصي 200 300 جنيه النفر او الفرد، في الجامعه في الدفعه في الحفله بتاعه محمد كان الفرد بيدفع 50 جنيه، ما شاء الله. لكن سبحان الله كان ياكل ويشرب ويسمع مشايخ، الله، ويسمع دين ويسمع قال الله وقال الرسول، الله. فكانت من اكثر الحفلات بركه، فنحسبهم من سن هذه السنه في بلادنا بفضل الله عز وجل. فبعد ان بعد ما كفن ودفنوه، فيه كان حد شاف له رؤى او فتلان عايز اقول بس كلمه بسيطه، ان الرؤيه الصالحه للرجل الصالح. تمام. صحيح. فرحمه الله عليه راى احد الاخوه له مناما انه على خشبه التكفين. نعم. وشق صدره. سبحان الله. ويخرج قلبه ابيض جدا كاللبن، بل اشد بياضا. لعله اتى الله بقلب سليم. فذهب لاحد المشايخ ليؤول له هذا المنام، فقال انا احسبه انه كان مخلصا رحمه الله عليه ولم يزكيه على الله. الله اكبر. يمكن من الحاجات برضو القويه جدا ان واحده جاريته رات له منام بيقول لها قولي لوالدتي تفتح رياض الصالحين وستجد علامه. هي اصلا جايبته ما تعرفش عن رياض الصالحين اصلا، ما تعرفش ان في كتاب اسمه رياض الصالحين. فراحت لوالدته والدتها والدته، فبتقول له بيقول لها ده محمد جالي في المنام وقال لي كذا كذا كذا. عادي يعني، عادي الموضوع عادي. تمام. فبترتب المكتب بتاعت محمد، فبتفتح الدولاب لقيت رياض الصالحين في وجهها، في وشها كده محطوط كده. فبتفتح لقيت علامتين على صفحه، بتبص الباب الصبر على المصيبه. الله اكبر. انا والله يعني بكيت جدا. يعني الامام النووي الصبر على المصيبه، وجاب بقى الايات الصبر عند موت الولد وعند موت الاب او الام، فسبحان الله. يعني الله اكبر، الله اكبر. يعني انا عايزك تقارن ما بين حالين كل اللي بيسمعني. بص، الانسان لما يعيش على شيء يموت عليه ويبعث عليه ان شاء الله، وتلاقي سبحان الله الامور كده تيسر ليه تيسير عجيب، وان ربنا سبحانه وتعالى يشاء ان تضاعف حسناته ويزيد رصيده. كان محمد قصته جعلت كتير من الناس يلتزم ويقف مع نفسه وقفات واصحابه والناس اللي كانوا بيحتكوا بيه، يمكن اللي كان بيعمله في حياته يمكن اللي جه بعد مماته أكثر بكثير، ويمكن الحلقة دي الله أعلم ستكون يعني قد إيه مضاعفة لحسناته. كل الكلام ده زي ما بقول كده تيسيع عجيب لشخص العبد الصالح، ربنا سبحانه وتعالى يهيئ له أسباب عجيبة. وتعالى شوف المثال الآخر، المثال الآخر سواء كان الإنسان العادي أو الشخص اللي ما كانش مركز في حياته وأموره بتبقى عاملة إزاي وحياته تبقى إزاي ووفاته تبقى إزاي، يعني محتاجة وقفة. عايز تترك المعصية، أنا النهاردة حدلك بخطوات عملية إزاي كل واحد مننا يستفيد من المعاني الجميلة دي ويستفيد من القصص دي إنه ياخد الخطوة بجد ربنا سبحانه وتعالى. عايزة تكتب معايا الخطوات العملية دي علشان النهاردة نعمل شيء عملي بجد، نترك بيه بقى المعاصي اللي مكلبشة في قلوبنا ومش عارفين نخلص منها، اللي بيقول أنا مش عارف أخلص من الأكل الحرام اللي أنا باكله، واللي بيقول أنا مش عارف أخلص من صاحبتي اللي مصاحبها، واللي بيقول أنا مش عارف أعمل إيه في نفسي مدمن لبعض المعاصي ومعتاد عليها وحياتي عشتها كده ومش عارف أعمل فيها إيه. أقول لك تعمل، أول شيء عايزك ترفع إيدك دلوقتي، ترفعها بصدق، ترفعها بإخلاص، ترفعها باستغاثة، تستغيث ربنا سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، تقول له يا رب أنا مضطر، أنا ماليش غيرك، أنا مفيش باب أنفع أطرقه إلا بابك، أنا ماليش سكة إلا سكتك، يا رب خذ بيدي وناصيتي إليك أخذ الكرام عليك، يا رب يا رب يا رب ما تحرمني من كلمة يا رب. افتح الباب وارفع إيديك وادعي بصدق وإخلاص، ويا سلام لما يبقى الدعاء ده في سجود في جوف الليل المظلم، لما تبقى أقرب ما تكون من ربك تدعي وتفضفضله وتطلع كل اللي جواك وتشتكيله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الخطوة الأولى الدعاء. الخطوة الثانية فكر الذنوب ممكن بتعمل فيك إيه، الذنوب هي سبب الضنك اللي انت عايشه، الذنوب هي سبب الهم والنكد اللي بيجي للعبد، الذنوب هي سبب تعسير الأمور فسنيسره للعسرة، الذنوب هي سبب الضنك، الذنوب هي اللي بتمحق الرزق، هي اللي بتمحق البركة، الذنوب هي اللي عاملة كل المشاكل دي، الذنوب سبب انتقام ربنا فلما آسفونا انتقمنا منهم. اقف الوقفة دي وبص الذنوب بتعمل فيك ايه وفكر صح. تالت خطوة اقعد فكر في المشاهد دي، فكر في مشهد محمد وحسن الخاتمة، وفكر في مشاهد مرت عليك من ناس ماتوا حواليك او بتسمع قصصهم وموت الفجأة. يا شباب النهاردة اهو عنده 26 سنة وعنده 25 سنة وعنده 18 سنة وبيموت، وبيموت على ايه؟ تفكر في العواقب، تفكر المصير هيبقى ايه. فكر كده في لحظة السكرات والنبي صلى الله عليه وسلم يا إنه يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، يا ترى الروح هتطلع خبيثة ولا طيبة؟ هتطلع بشق الأنفس وتطلع كأنها بتمزق من عروقك، ولا هتطلع وهي هانئة مطمئنة سعيدة بلقاء ربها؟ يا ترى هتبقى لحظة الوفاة بالنسبة لك على حسن خاتمة ولا سوء خاتمة؟ يا ترى أول ليلة في القبر هتكون عاملة إزاي؟ المعاني دي محمد، لما حدثت الوفاة المعاني دي انت فكرت فيها؟ رحمة الله عليه، هو كان في حياته كما قلنا يعني ان هو كان ما شاء الله في الدعوة وكده، سبحان الله. مش عايز اقول لحضرتك ان هو معظم دفعته رجعت الى الله عز وجل بعد وفاته، سبحان الله. سألك طب ما هو زينا نفس السنة كان معانا في الحفلة، كان خلاص فاضله شهر او شهرين وهيتخرج وهيبقى دكتور صيدلي محترم. هو توفي عنده كم سنة؟ تقريبا 23 سنة. نعم. فكله اعاد التفكير، طب ليه مش ممكن ابقى انا في نفس المكان اللي هو فيه؟ ولما ابقى في نفس الموقف وفي نفس المكان ايه اللي هيحصل لي؟ هيقولوا لي في الجنة ولا هيقولوا لي في النار؟ نعم. فكله اعاد التفكير، حتى ان الاخ اللي وصل لي الخبر اعاد التفكير، الاخوة نفسهم اعادوا التفكير. وانا على طاعة بس برضو بعمل معاصي، فليه ما اعود مرجعش لربنا سبحانه وتعالى؟ يمكن اموت. فسبحان الله بعد وفاته التزم اكتر من اللي التزموا على ايده في حياته. الله اكبر. التزمت ناس كتير بفضل الله عز وجل بدفعته، على الرغم ان كان فضل شهرين. هو ليه 4 سنين او 5 سنين شغال معهم دعوة، ولكن ما حدش هيجي. سبحان الله، الدنيا واخداهم. يعني انا هسيب لمؤاخذة البنات اللي انا بكلمها، وهسيب الشهوات اللي انا فيها دي هي علشان ايه؟ علشان حاجة مش شايفها دلوقتي. فلما ماتوا وعرفوا ان الناس كلها هتموت يقينا، ما هو الناس مصدقة بس مش شايفة في الواقع، تمام؟ هو مش حاسس ان هو الموت قريب منه. فلما شافوا محمد رحمة الله عليه مات، اللي كان بيدعونا واللي كان بيدلنا على الله عز وجل، كله رجع. سبحان الله. بل اللي اقدر اقول ان حتى ناس في غير دفعته رجعت الله عز وجل. سبحان الله. زي ما احنا كنا بنقول كده، كأن التفكر والتذكر والاعتبار والاتعاظ من اعظم الاسباب والوسائل اللي بتاخد بالواحد للطريق. انه لازم يفكر في اللحظة دي، لازم يفكر في لحظة النهاية دي، لازم المعاني دي. اصلي انا متصور ان في ناس وهي بتشوفنا دلوقتي تقول يو هو انتوا كل شويه هما قصص موت وسوء خاتمه وحسن خاتمه وموت فجاه، هما ما عندكوش الا الكلام ده. طيب انا عايز اسالك سؤال، انت مش عايز تسمع الكلام ده ليه؟ انت مش عايز تمرر المعنى ده على قلبك ليه؟ انت ليه مش عايز توقن بان الساعه قريب؟ وما يدريك لعل الساعة قريب. ليه كل واحد مننا عايز يعيشها زي ما هو راسم لحياته؟ ليه مش عايز يفكر هو منزلته فين عند ربنا؟ ليه مش عايز يفكر في لحظة النهاية دي؟ ليه مش عايز يخطط للجنة؟ ليه بيخطط للدنيا؟ ليه بيخطط؟ انتوا هتتكلموا كده انا عايز اتجوز، انتوا بتتكلموا كده انا عايز اعيش حياتي، لسه بدري على الكلام ده، لسه لما ابقى عندي 50-60 سنة ابقى افكر في الكلام ده. ليه مش عايز تفكر في المعاني دي؟ ليه بتطردها عن ذهنك؟ يا جماعة احنا محتاجين ننفض الغفلة دي عن عيوننا، نفوق للواقع، نفوق للموعظة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لنا. ربنا يقول وجاءكم النذير، موت محمد ده نذير. والله اللي قاعد قدامي دلوقتي وبيسمعني دلوقتي اقسم بالله ربنا بيقيم الحجة على العباد كلها. انت مش قاعد كده هباء منثور، انت مش قاعد كده من غير حكمة. اللي انت بتسمعه ده ربنا سبحانه وتعالى بيقيم عليك الحجة علشان تفوق اللحظة دي، لحظة فوقان لنا كلنا، ان احنا لازم ناخد الخطوة، لازم نتغير، مش هينفع نعيشها كده. انا عايزك ارجع لمحمد واتكلم معاك في موضوعنا النهاردة. انت شايف اكتر حاجة تخلي الواحد يترك الذنب، يعني احنا قلنا دلوقتي عشان الناس تبقى معانا، قلنا لهم الدعاء، قلنا لهم التفكر والتذكر، ان هو يقف ويتفكر في الحاجات اللي بتحصل له ده، قلنا لهم ان هو يشوف عقوبات المعاصي اللي هي بيبقى واقع تحت خطرها وهو مش حاسس بيها. انت بوجودك وسط الشباب، او يمكن تجربتك انت الشخصية وتجربة ناس كتير من حواليك، ايه اللي يخليني اسيب الذنب؟ يعني انا النهاردة لسه شاب، عندي حاجة 20 سنة، لسه عايش حياتي، انا لسه في مقتبل حياتي، ايه اللي يخليني اسيب الذنب؟ يمكن من الحاجات الكثيرة اللي خلت الإخوة أصلا يلتزموا ان اول حاجه ان هو يعرف ان هو على ذنب. للاسف في ناس هي فاكره ان هي مش على ذنب. تمام. في ناس معتقده ان هي لا انا كده كويس. يعني احد مشايخنا عامل درس اسمه كده انا كده كويس. تمام. انا بشرب سجاير مثلا ومش عارف بس بصلي. انا بمشي مع بنات بس ما بزنيش. انا بشرب سجاير ما بشربش مخدرات. انا يعني بصلي اسمها وخلاص باجبهم ان شاء الله. صليتهم 5 صلوات مع بعض, صليتهم في اي وقت عملتهم اديني بصلي اسمي كده احسن من غيري. انا احسن من غيري. انا يعني احد مشايخنا برضو قال اني انت بص للي تحتك, بص للي فوقك في الطاعات ما تبصش لتحتك. اما في الدنيا بص لتحتك ما تبصش لفوق. الناس عكست الموضوع. نعم. تمام. فاول حاجه ان هو يعرف ان هو على ذنب, يقتنع من جوه ان هو على ذنب. ما هو انا مش هسيب حاجه غير لما اكون مقتنع ان دي حرام. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لامنا عائشه ان العبد اذا الم بالذنب فاعترف فتاب تاب الله عليه. الاعتراف زي ما العلماء يقولوا الاعتراف يهدم الاقتراف. يعني انا اول وقفه ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي. بس ابوء بذنبي مش ان هو في ناس لما تيجي تقول لهم انت بتعمل ذنوب يقول لك انا بتاع ذنوب, بس هو احساسه الذنب ده مش حاجه جامده. وهنا نقول له لا تنظر الى صغر الذنب. ما تبصش ان انت بصيت بصه يعني ما كل الناس بتبص وبتقول كلمه مش اي حاجه, ما الناس كلها بتتكلم وما الناس كلها عايشه كده. ما تبصش كده, ما تبص زي ما انت الناس عايشه او الناس بتفكر. لا تنظر الى صغر الذنب ولكن انظر الى الرب الكبير العظيم اللي انت دلوقتي بتنتهك محارمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله ان المؤمن يغار وان الله يغار. ربنا سبحانه وتعالى من صفاته انه يغار سبحانه وتعالى. وغيرة الله ان تنتهك محارمه. بص تصور الواحد يبقى عامل ازاي. يعني الواحد الغيرة الشعور البشري ده لما انا دلوقتي مثلا حد من عرضي حد بينهش حد من عرضي, واحد بيبص على مراتي بصة مش كويسة, واحد بيتكلم باسلوب غيران, فلما بغير بيبقى عامل ازاي. ولله المثل الاعلى طبعا. ربنا سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص لكن يغار. هينتقم منه ازاي, هيبقى عذابه عامل ازاي. ان الله يغار وغيرة الله ان تنتهك محارمه. تمد ايدك للحرام يبقى انت وقعت نفسك في المشكلة الكبيرة. يبقى من الحاجات المهمة قوي اللي تخلينا نترك الذنب ان احنا نستشعر ان احنا بنعمل ذنب, والذنب ده شيء كبير شيء عظيم انه بينتهك في حق الله سبحانه وتعالى. ايه كمان يا محمد؟ تاني حاجة حب الله ورسوله. الله. للأسف في ناس دلوقتي بتقدم الدنيا على الله عز وجل ورسوله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم, على النبي محمد وعلى صلى الله عليه وسلم. فالناس للأسف دلوقتي او كثير من الشباب في هذه الفترة تمام بيقدم الدنيا. لا انا يا اخي انت بتكلم بيت ما ينفعش الكلام ده. يعني ده معصية الله عز وجل. ماشي يا عم الشيخ بس انا يعني بغض حياتي. لو بيحب ربنا بجد كانت بتقول كده يعني. وده كأنه نحطه عنصر رابع. هتترك الذنب لو بتحبه. اصله لو الواحد النهاردة خلينا في محب البشر عشان نقرب المعنى للناس. هو النهاردة لو انا بحب واحد معين وبينه وبينه بجد علاقة حب طهرة ونقية وصافية, والنهاردة يأمرني بشيء هلاقي نفسي بجري اعمله له, يبقى مقبل عليه عايز اعمل الكلام ده. ناخد الاتصال ده ونكمل المعنى ده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد. أشهد الله إن حبك في الله شفاني بجد. ربنا يحبك يا رب. أحبك الذي أحببتني فيه ومن أجلي. تفضل. أكرمك الله شيخ. بس حضرك ليه توضيح بسيط بس في حكاية إن الذنوب لن تعود. نعم. تفضل. أكتر شيء بجد بجد والله عن تجربة وعن تجارب ناس كتير جدا أعرفها أقسم بالله. طب وطي التلفزيون شوية عشان نسمع كويس. وطي التلفزيون شوية ونسمعك إن شاء الله. تفضل. بقول لحضرتك أقسم بالله. نعم. عن تجربة شخصية وعن تجارب ناس كتير جدا جدا جدا يتخلصوا من صحبة بنات, يتخلصوا من مخدرات, يتخلصوا من شهوات خالوات, يتخلصوا من مواقع بحية, يتخلصوا من اي شيء حتى السجاير حتى اي شيء. اقسم بالله يعرفوا مين ربنا. الله. يتفكروا في الكون من حولهم بس كده ويعرفوا مين هو بجد الودود. الله. ليس اكثر ولا اقل. الله. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام. جزاك الله خيرا. معنا جميل كانه هو طيب ناخذ بالتصدق كمان. ماشي حاضر. الأخت إيمان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخاني؟ الحمد لله بخير. ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يحفظك. لو سمحت يا شيخاني، أنا عندي 19 سنة. نعم. الحمد لله ربنا من عليا بنقاب من 5 شهور. ربنا يبارك يا رب. الحمد لله انتقلت من مرحلة، انتقلت انتقال جامد، يعني مش هقول لك بدأت بلبس أو كده، لا أنا انتقلت. كنت النهاردة يعني كنت لابسة، كنت في الجامعة عاد زي أي بنت مقضية يوم، وتاني يوم الحمد لله بفضل ربنا الأول وفضل الشيخ حازم الله أكبر، تاني يوم لبست النقاب على طول الحمد لله، وبعدها بشهر الحمد لله لبست ماما وبنت خالي. الله الله، لعل الله عز وجل اختصك برحمة من عنده. ايه؟ لعل الله سبحانه وتعالى اختصك برحمة من عنده سبحانه وتعالى. الحمد لله. نعم. كنت أنا في قبل فترة النقاب كنت عارفة واحد. نعم. غفر الله لنا. هو ما بيصليش. نعم. أنا من بعد ما لبست النقاب وأنا تقريبا علاقتي اتقطعت بيه، أو كل تعب بشوفه، فلو قابلته في الشارع السلام عليكم. وعليكم السلام. هو النفس ضعيفة، بس الحمد لله أنا يعني بعدت عنه لحد ما أقدر، فبذكره دايما بالصلاة على طول كل ما أشوفه، بس للأسف ما فيش فايدة. فبتمنى توجه له أي كلمة. وتمنى اخد رقمك. ممكن طيب الرقم ان شاء الله تخدم كنترول باذن الله تعالى. واما الكلمه فلعل النهارده احنا بنحاول نتسلل الى قلوب العباد ونحدد قلوب العباد في رب العباد. يعني قد ايه الواحد يبقى محروم قوي ويبقى يعني باعد نفسه عن اعظم نعيم في القرب من رب العالمين. الواحد يبقى ممكن يبقى هو بإرادته كده يقول أنا مش عايز أتواصل مع ربنا، أصل الصلاة دي صلة بتواصل فيها مع ربنا، اللحظة اللي أنا بتغدى فيها، اللحظة اللي أنا بروي عطشي فيها، اللحظة اللي القلب بيبقى مشتاق لها قوي، اللحظة اللي أنا بقف فيها بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. ممكن الواحد مننا يبقى حاطط الموضوع ده كده مش في ذهنه خالص، والدنيا هي أهم حاجة بالنسبة لي، وبرفض إيدين ربنا سبحانه وتعالى. أيوة الحديث فيه كده، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يعني ربنا يبسط يده لك. وممكن في حد مننا يكون بيرد إيد ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يقول لك حي تعالى لي، حي تعالى قرب مني، وانت تقول له مش وقته، اصلا انا ورايا مشاغل تانية، اصلا انا مهتم باشياء اهم منك. بالله عليك يا كل من تسمعني وتارك للصلاة، بالله عليك ممكن ترد ايد ربك؟ ممكن تبقى هي دي اجابتك لربك، سيدك ومولاك وحبيبك وقرة عينك وولي نعمتك اللي كل خير انت فيه منه، اللي اسبق عليك نعمه ظاهرة وباطنة، اللي معافيك وسترك؟ ممكن تبقى رافض انك تتواصل معاه وتبقى قريب منه؟ ناخد الاتصال ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. وعليكم. اتفضلي. ازيك يا شيخ؟ ايوه اتفضلي. عامل ايه؟ الحمد لله. انا مستمع كويس. وليد معاك. اهلا وسهلا يا وليد. معذرة. وليد اهلا وسهلا يا وليد. ازيك يا شيخ عامل ايه؟ اتفضل. بصراحة المعاصي كثيرة، بس عايزيني توب، ارجع وتوب الى الله. نعم. كيف تتوب؟ عايز ان ربنا يجعل ايوه ان شاء الله. يا رب يا رب ان ياخذ بيدي ويدك ويدك، ان ربنا ان شاء الله يقبل التوبه ان شاء الله. يا ربنا يتقبل. انت عندك كم سنه؟ امين يا رب العالمين. بالله عليك بالله عليك يا شيخ لا تدعي وانت بتصلي، ان ربنا يغفر لي الذنوب ويتوب علي ان شاء الله. يا رب يا رب يغفر لنا جميعا ويتوب علينا ويأخذ بأيدينا ونواصينا إليه. مشاهدينا بالله عليهم ادعوا لي. والكل ان شاء الله يدعي لك ويدعي لنا كلنا، ندعي البعض باذن الله تعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يا رب يا رب يا رب يجمعنا جميعا في الفردوس الاعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ناخد اخر اتصال. السلام عليكم. استعفر كده. ازيك شخان؟ الحمد لله بخير. احبك في الله والله. وربنا يحبك يا رب. ذكرت بس قصة جميلة في حسن خاتمة، واحب اذكر برضو صاد عشان نبقى جمعنا يعني بالترغيب والترهيب. قصة لسوء الخاتمة يعني سمعتها من ناس اثق فيهم وكده. وهي قصة عن رئيس مجلس ادارة شركة كان بيتعامل بالربا وكده، وكان تارك للصلاة ويفعل المعاصي وكده، فبيقسم الناس اللي كانوا قاعدين معاه في مجلس الاجتماع كده، بيقسموا انه بال على نفسه قبل ما يموت، وقعد ينظر نظرات رعب وبعد كده وقع ميتا. فأحب أقول يعني لو الواحد عاش صح حياته صح هيموت صح، لو عاش غلط هي هو الواحد يعني الخاتمة حسب الحياة بتاعته. نعم. وكان في قصة كده جميلة، سيدنا ربنا بيقول لسيدنا داود يا داود لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم الله وشوقي إلى ترك معاصيهم لذابوا شوقا إلي ولا تقطعت أوصالهم من محبتي. الله. يا داود هذه إرادتي في المدبرين عني فكيف إرادتي بالمقبلين علي. الله جزاك الله خيرا. الله يحفظك. جزاك الله خيرا. ولعله يكون من أحلى الكلام اللي احنا نختم به حلقتنا النهاردة. واحنا النهاردة خدنا في الوصفة دي أربع حاجات، خدنا رقم واحد الدعاء، وخدنا التفكر والتذكر، وقلنا انه بالذات انه الواحد يتذكر في القصص الخاصة بحسن وسوء الخاتمة، وخدنا انه يتفكر ويتذكر بعواقب الذنب، وقفلنا الكلام باحلى شيء انه الواحد يروي قلبه بمحبة ربنا سبحانه وتعالى ويتعرف على ربه الجميل الودود الكريم الاكرم، يكون ده من أفضل الأسباب في ترك المعصية. إن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة المعنى ده، ونتكلم على إزاي الواحد يتوب وإزاي يقلع عن الذنب. أنا في الختام جزاك الله خيرا يا محمد، وأسأل الله تعالى أن يثقل بها ميزانك ويثقل بها ميزان محمد هريدي يا رب، وتكون ده شيء يوضع في صحائف حسناته بإذن الله تعالى. في الختام أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. عايزين كده ندعي ولو يعني في نصف دقيقة لعل الله عز وجل أن يتقبل توبتنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغيث نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله يا رب، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب، كره إلينا كل ذنب وخطيئة ومعصية يا رب، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا ربنا من عبادك الصالحين الراشدين يا رب، اجعلها خالصة يا رب، اجعلها صادقة يا رب، اجعلها توبة نصوحة ترضى بها عنا يا رب، يا رب يا رب تقبل، يا رب تقبل، يا رب تقبل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في البداية من نفوسنا من قلوبنا من الضمير، خطوة أولى رح تقولك رح تدلك على المصير. وانت لو قلبك كبير لو سرك كبير أو قرارك لو خطير اوعى تفضل للهموم دايما أسير. البداية من نفوسنا من قلوبنا من الضمير. خطوة أولى رح تقولك رح تدلك على المصير. البداية من نفوسنا من قلوبنا.